أما الدعاء في آخر المجلس فهناك بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المجلس تارة بدعاء في طول الأحفظ، وتارة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.